إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، إن كثيرا من المسلمين اليوم قد يشعرون بالضعف في زمن استأسد فيه الكفار، ويشعرون بالذلة والمهانة والتأخر في زمن قد تقدم فيه الكفار، فترى المسلم يتكلم من واقع الضعف والهزيمة، فتراه يتشبه بالكفار في مأكله ومشربه وكلامه ومشيته، بل وفي أنماط حياته كلها، وربما استحى أن يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام، وظن ذلك تأخرا أو رجعية. كلا أخي المسلم، كلما تمسكت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم سرت على التقدم خطوات، وسرت إلى الأمام يا عبد الله، ولا بد أن تشعر بالشخصية الإسلامية المتميزة. فأنتم يا أمة الإسلام لم يخرجكم الله عز وجل لتكونوا أذناب الأمم، كلا، بل أوجدكم الله عز وجل لتقودوا البشرية جمعاء إلى الأمام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شباب الإسلام، اعتزوا بالإسلام يعزكم الله عز وجل، تمسكوا بالدين يرفعكم الله تبارك وتعالى. يوم تمسك أجدادكم بكتاب الله سادوا الدنيا كلها وحكموا العالم كله، وركع أمامهم كسرى وقيصر. حينما تعرفوا على ربهم عرفهم الله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام، اعلموا أن الإسلام جاء إلى قوم كانوا متناحرين، كانوا متنافرين، كانوا أذل الأمم في حينها، ولكن الإسلام وحد بينهم وألف بين قلوبهم وجمع شملهم، فلما لامست بشاشة الإيمان قلوبهم نظروا لله دماءهم وباعوا لله نفوسهم، فأخذوا يجوبون الأرض شرقا وغربا ينشرون دين الله ويهدون للناس نور الله، ومن عاداهم قاتلوه ومن سالمهم سالموه، كانوا إذا قاتلوا في البر كالجبال الراتيات، وإذا قاتلوا في البحر كالأمواج العاتيات، رفعوا أرواحهم على أكفهم، ورفعوا راية الله خافقة عالية، ورفعوا سيوفهم فوق رؤوسهم. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وطاغ الحلي والدينار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. هكذا كان أجدادكم يا أمة الإسلام. إنكم لا تعرفون أصالتكم ولا مصدر قوتكم، ولكن لو وقفتم على سمات الأمة الإسلامية لعلمتم أنكم خير الأمم وأعز الأمم وأفضل الأمم. أمة الإسلام، إنكم أمة مصطفاة، أمة مختارة، أمة متميزة، متميزة في عقيدتها، في منهجها، في عباداتها، في معاملاتها، في أخلاقها، في دعوتها. أما عقيدتكم يا أمة الإسلام فخير عقيدة على وجه الأرض، فعقيدتكم في الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعقيدتكم في صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعقيدتكم في علمه والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وعقيدتكم في غيبه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما عقيدتكم في قضائه وقدره، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وعقيدتكم في حكمه وأمره، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذه عقيدتكم يا أمة الإسلام، عقيدة شامخة لا تتزلزل، عالية لا تتضعضع، واضحة لا تتوارى. أما منهجكم يا أمة الإسلام فخير منهج وأوضحه وأقوم سبيل وأعظمه، وضع أساسه ربكم يوم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا منهجكم يا أمة الإسلام. أما عبادتكم فأفضل عبادة وأزكى قربة وأطهر طاعة. هذه عبادتكم يا أمة الإسلام، ولذلكم أمركم الله عز وجل أن تتوجهوا بها إليه وحده سبحانه وتعالى، فلا يشاركه فيها شريك ولا يقاسمه فيها قتيم. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لمن كلها؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه عبادتكم يا أمة الإسلام، فلا تتوجهوا بالصلاة إلا إلى الله، ولا تصوموا إلا لله، ولا تركعوا إلا لله، ولا تسجدوا إلا لله، ولا تدعوا إلا الله، ولا ترجوا إلا الله، ولا تخافوا إلا الله، ولا تتوكلوا إلا على الله، ولا تنذروا إلا لله، ولا تطوفوا إلا ببيت الله، وأن تفوضوا أمركم كله إلى الله. هذه عبادتكم يا أمة الإسلام، عزة كاملة، مجد رفيع. أما معاملاتكم يا أمة الإسلام فقد نبعت بالأخوة يوم قال ربكم إنما المؤمنون إخوة، ومضت بالرحمة يوم قال رحماء بينهم، وفاضت بالسماحة يوم قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أما أخلاقكم يا أمة الإسلام فأطهر خلق على وجه الأرض وأرفعه، وكيف لا وقد كان معلمكم وقائدكم صلى الله عليه وسلم في المكان العالي منها يوم قال عنه خالقه وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها علامة كمال الإيمان فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. هذه أخلاقكم يا أمة الإسلام، بل إن الإسلام أوضح تعاملكم حتى مع أعدائكم فقال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه أخلاقكم يا أمة الإسلام. أما دعوتكم فأساسها العلم، قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وطريقها الحكمة، قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وطريقها الصبر، قال الله عز وجل وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أما شعارها الدعاء للمخالفين والرحمة بالعاصين، يوم علمكم أبوكم إبراهيم فقال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذه سماتكم يا أمة الإسلام، وهذا منهجكم يا أمة القرآن. فإن أنكر عليكم منكر أو جحد فضلكم جاحد فقولوا له سل التاريخ يخبرك، سل التاريخ ينبئك، من الذي ساوى بين الأغنياء والفقراء؟ إنه الإسلام. من الذي جمع بين الحاكم والمحكوم أمام قاض واحد؟ إنه الإسلام. من الذي ألف بين أبي بكر القرشي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وأبي ذر الغفاري؟ إنه الإسلام. من الذي حمى حقوق الفقراء والضعفاء؟ إنه الإسلام. سائل التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيعا؟ من بنى للعلم صرحا أرفعا؟ من أقام الدين والدنيا معا؟ سيجيبك التاريخ المسلمون المسلمون. أيها الأحباب سيروا على طريق الله وامشوا خلف رسول الله، ولا تلتفتوا للمنكر والجاحد، ولا تنظروا إلى رجل ينكر فضلكم. يا أيها الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد، سيروا على نهج الرسول وصحبه، لا تعبأوا بالآثم المتمرد، ولتعلنوها للبرية كلها إنا بغير محمد لا نقتدي، ولتعلنوها للبرية كلها إنا بغير محمد لا نقتدي، لا نطلب الدنيا ولا نسعى لها، الله مقصدنا ونعم المقصدين. ليس المناصب همنا ومرادنا، ليس المناصب همنا ومرادنا، كلا ولا ثوب الخديعة نرتدي، إنا لنسعى في صلاح نفوسنا بعلاج أنفسنا المريضة نبتدي، ونحب أن نهدي البرية كلها، ندعو القريب قبيل نصح الأبعد. هذه دعوتكم يا أمة الإسلام، وهذا مصدر مجدكم وعزتكم يا أمة القرآن. واجبكم نحو عدوكم أمة الإسلام، إن عدوكم قد عرف مصدر قوتكم وأساس نهضتكم، ولذلك قام رجل منهم يوما فقال، وهو مسؤول كبير جدا، قال: لن تستطيعوا السيطرة على المسلمين إلا بأمرين، إلا بتمزيق هذا الكتاب من صدور المسلمين، وبهدم الكعبة التي حولها يجتمعون. لكننا نقول له: خيب الله ظنك ورد كيدك في نحرك، نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين مستمسكين بالطريق المستقيم منيبين إلى رب العالمين. يوم فاح عقدهم وظهر حسدهم، فقال قائلهم: لا بد من تشكيل جيش قوي لاحتلال المدينة النبوية وهدم المسجد النبوي منها، لإرغام العرب والمسلمين على الخضوع لنا والركوع تحت أقدامنا. قال ذلك لأنه لا يعرف من أنت وما دينك وما عقيدتك وماذا يفعل الإسلام فيك، عرف بنفسك. قل له: أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، لن أنحني، لن أنفني، لن أركنا. أنا مؤمن، هل تعرفون المؤمنة؟ أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا ري هذا الكون إن هو أظمأ، أنا في الخليقة ري من يشكو الظمأ، أنا نفحة علوية فوق الثرى، الكون لي ولخدمتي قد سخر، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. الكون لي ولخدمتي قد سخر، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. ما لي سوى نفس تعز على الشرى، ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله، قد بعتها لله، قد بعتها لله والله اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله، أعز المسلمين بعزته ورفع شأنهم بقوته وأرشدهم إلى طاعته. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، ونستعز بك فأعزنا. اللهم إنا نتوكل عليك فلغيرك لا تكلنا. اللهم اجعل أمة الإسلام أعز أمة، واجعل قوة الإيمان أعظم قوة. اللهم ادحر أعداءنا، اللهم ادحر أعداءنا، ورد كيدهم في نحورهم. أمة الإسلام، إن دينكم لا يعرف العصبيات ولا القبائل ولا الأنساب. أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إنه الإسلام أمي وأبي. فأخوك المسلم في كشمير، وأخوك المؤمن في الهند، وأخوك المسلم في أفغانستان، وأخوك المسلم في فلسطين، وأخوك المؤمن في كل مكان من أرض الله، تتألم لألمه وتفرح لفرحه. مثل المسلمين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ولذلك لما عرف أجدادكم هذه الحقيقة نصر الله بهم الإسلام. أسلم الناس حينما رأوا نور الإيمان على وجوههم، وأسلم أناس حينما رأوا الصدق يفوح من ألسنتهم، وأسلم أناس حينما رأوا العدل في معاملاتهم. هكذا يا أمة الإيمان، نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب وانطلقنا في الشمال والجنوب، نحن بالأخلاق نورنا الحياة، نحن بالتوحيد أعلينا الجباه، نحن بالفرقان علمنا الرعاه، نحن بالتكبير زلزلنا الطغاة. هذه أمتكم يا أمة الإسلام. وانظر، الإسلام ينشر نفسه بنفسه. هذا رجل من لندن يسمى أرسل أليسون، أستاذ الهندسة الإلكترونية بها بجامعة لندن، ترك الصليبية التي كان يتعبد بها وذهب إلى اليهودية فبحث فيها فلم تعجبه، وذهب إلى البوذية فدرسها فلم تكس له غليلا، ثم جاء إلى مصر فحضر المؤتمر العلمي للإعجاز في القرآن الكريم، وانسابت البحوث حول إعجاز القرآن الكريم، وهو يتنقل بشعوره وإحساسه متابعا ترجمة الباحثين. فحينها لم يتمالك نفسه، وشعر بأن غايته المفقودة قد وجدها في القرآن، وأن غايته المنشودة قد أحسها في الإسلام. فقام أمام شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق، ثم قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. خرجت هذه الكلمات بين تكبير الحاضرين ودموع المشاهدين. الإسلام ينشر نفسه بنفسه. ومن لندن إلى النمسا، هذا المبشر المشهور ألي فريد هوبر، ذلكم الرجل الذي جندته الكنيسة لدراسة العلوم العربية والإسلامية حتى يتمكن من الدعوة إلى النصرانية في وسط بلاد الإسلام. أنفقت الكنيسة عليه أموالا طائلة حتى تعلم اللغة العربية وأجادها، ثم بدأ بدراسة العلوم الإسلامية، فدرس القرآن ودرس السنة ودرس الفقه، ثم أتى ليدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يتنقل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من موقف إلى موقف ومن حدث إلى حدث، يشعر كأن شيئا يهزه، كأن شيئا في وجدانه يقول له: هذا رجل عظيم جدا، لا يمكن أن يكون هذا بشر إلا أن يكون له توفيق من قوة إلهية. وما أن انتهى من السيرة النبوية حتى أعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبدلا من أن يكون داعية للنصرانية صار داعية إلى الإسلام. حينها تذكرت قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا من الخارج. أما من الداخل أمة الإسلام فها هي شبابكم يعودون إلى الإسلام، ها هم شبابكم يعودون إلى الإسلام، وها هم رجالكم يحافظون على الصلوات، وها هن نساؤكم يرتدين الحجاب، وها هم أطفالكم يعودون إلى القرآن فيحفظونه، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمونها. اقترب الفجر، اقترب الوعد الحق، تحرك المارد الإسلامي، سيستعيد قوته، سيستعيد مجده، سيستعيد عزته وكرامته. وأخيرا أقول لكل أخت مسلمة، أيتها الأخت المسلمة، أنت مقصودة من قبل أعداء الإسلام، إنهم يريدون أن يضلونك ويضلون بك الشباب، يفسدونك ويفسدون بك الشباب المسلم. يوم قالوا في بروتوكولات حكماء صهيون، لو مدت المرأة الإسلامية إلينا يدها لأفسدنا بها المجتمع الإسلامي بأسره. نعم، قدموا لها الموضات، وقدموا لها التسريحات، وقدموا لها الشهوات والأهياء، وقدموا لها الأغنيات والمسلسلات وأنواع المفسدات. إنهم زينوا لها أن تكشف عن ذراعيها فكشفت، وزينوا لها أن تكشف عن ساقيها فكشفت، وزينوا لها أن تكشف عن شعرها فكشفت، وزينوا لها أن تكشف عن نحرها فكشفت، ثم ساقوها إلى المصايف لتضع ما بقي من ثيابها هناك. لكن الأخت المسلمة أخت متميزة في شخصيتها، لا تذوب في شخصيات الكافرين، ولا تتشبه بالمتبرجة ولا بالفاسقة، إنها أخت تؤثر ولا تتأثر، يقتدى بها ولا تقتدي بغيرها. أقول لكل أخت مسلمة، أقول لها: أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يطول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما النقاب فثوب كل مكرمي. أنا لا أحب بأن أراك طليقة شرقا وغربا على المصايف تقدمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا: أختاه يا أمة الإله تحشمي. أختاه، إنك نصف المجتمع، ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر، فأنت مجتمع بأسره. أختاه، أنت في بيتك وتربين لنا الأبطال، وتخرجين لنا الرجال، وتخرجين لنا العظماء الذين يغيرون وجه التاريخ، فأنت في هذا المجتمع إن صلحت صلح بك مجتمع كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. إخوة الإسلام، قبل أن أختم خطبتي هذه، أمران: الأمر الأول، إخوانكم في هذا المسجد يحثونكم على التبرعات لهذا المسجد، فأنفقوا يخلف الله عز وجل عليكم، وتصدقوا يوضع في ميزان حسناتكم يوم القيامة، تصدقوا في المساجد، تصدقوا لإحضار الدعاة إلى الله، يعز بكم الإسلام والمسلمين. الأمر الثاني، لقد علمنا بأن الداعية الكبير فضيلة الدكتور سيد حسين العفاني سيتقدم اليوم لعمل عملية في قلبه، نسأل الله عز وجل أن يشفيه. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارفع درجته في الدنيا والآخرة، اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، اللهم أزل عنه كربه، وأزل عنه مرضه، وأزل عنه همه. اللهم بارك في عمره للإسلام، اللهم بارك في عمره للإسلام، وأطل في حياته على الإيمان، وأطل في حياته على الإيمان. اللهم أعز كل داعية إليك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.